بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله وأجزل مثوبته في هذا اليوم السبت الثالث من ربيع الثاني لعام 1441 الموافق للثلاثين من شهر نوفمبر لعام 2019، وانتهينا إلى الحديث 21. نعم. قال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عن أبي عمرو هكذا وليس أبي عمرو، الواو هذه في عمرو لا تلفظ، عن أبي عمرو، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، الصحابة رضي الله عنهم خيار الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحرصهم على الخير، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما ينفعهم في دينهم، ومنهم هذا الصحابي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، طلب أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وافيا شاملا جامعا كافيا لأمر الإسلام حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الموعبة المؤلفة من شقين. الشق الأول قوله: قل آمنت بالله، وهذه وصية جامعة ينتظم في سلكها أركان الإيمان كلها وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائد وشرائع وآداب وفضائل. لماذا ينتظم بهذه الوصية كل الدين؟ لأن كل الشرائع وكل العقائد وكل ما يفعله المسلم ويعتقده، كل ما يقوله ويعمله ويعتقده، إنما هو نابع من إيمانه بالله، وإنما هو تابع وراجع إلى إيمانه بالله تبارك وتعالى. فإذن قوله قل آمنت بالله هذه وصية جامعة ينتظم في سلكها جميع أركان الإيمان وجميع الشرائع. الشق الثاني قوله ثم استقم. الشق الثاني الأمر بالاستقامة ولزوم الاستقامة، وقد فسرت عن السلف بلزوم التوحيد وترك الشرك، وألا يروغ المسلم في دينه روغان الثعالب. هذا قول آخر عن بعض السلف، قالوا الاستقامة هي ألا يروغ في دينه روغان الثعالب، وقال آخرون الاستقامة إنما تكون بأداء الفرائض، وكل ذلك حق. يعني سواء فسروه بترك الشرك والقيام بالتوحيد، أو فسروه أن يستقيم على دين الله يعني أن لا يروغ في دين الله روغان الثعالب، أو فسروه بالقيام بالفرائض، كل ذلك حق، هو داخل في معنى الاستقامة. والقول الجامع في تفسير الاستقامة أنها سلوك الطريق المستقيم الذي بيّنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله، وهو يشمل فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، يعني إصلاح الظاهر والباطن. فالمستقيم على أمر الله يصلح ظاهرة ويصلح باطنة، يصلح ظاهرة بالأعمال الصالحة ويصلح باطنه بالاعتقادات الصحيحة. إذن قوله قل آمنت بالله ثم استقم هذه وصية عظيمة موعبة تشمل الدين كله. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو منتزع ومأخوذ أو مستفاد من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. والله تعالى أمر المؤمنين بالاستغفار مع الاستقامة، يستقيمون ويستغفرون. مؤمن ومطلوب منه التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ما قال يا أيها الفاسقين توبوا، ولا قال يا أيها الكافرون توبوا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فأحوج الناس إلى الاستغفار أهل الاستقامة. لماذا؟ قال أهل العلم في قوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، يعني قرد ما بين الاستقامة وإيش والاستغفار، قالوا لينبه على أنه لا بد من تقصير في الاستقامة، خاصة في فعل المأمور أو ترك المحظور، فيأتي الاستغفار ليجبر ذلك التقصير. وهذا الاستغفار يقصد به استغفار مكرون بتوبة صحيحة صادقة، وليس مجرد النطق باللسان. إذن لا بد مع الاستقامة من دوام الاستغفار. الحديث الذي يليه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. عندكم بهمزتين ولا همزة واحدة؟ بهمزتين. أأدخل الجنة، وجاء في صحيح مسلم أيضا أدخل الجنة هكذا همزة واحدة، تفيد أيضا الاستفهام. ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلا. نعم، قوله أرأيت بمعنى أخبرني، أخبرني يا رسول الله إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحرام وحرمت وأحللت الحلال، أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. إذن أرأيت بمعنى أخبرني. والمكتوبات هي الصلوات الخمس المفروضة، وقوله أحللت الحلال كما فسره الشيخ النووي رحمه الله فعلته معتقدا حله، وقوله حرمت الحرام أي تركته واجتنبته معتقدا تحريمه. فلو أنه ترك الحرام مثلا كمن ترك الزنا إيش؟ غير معتقد التحريم. واحد مثلا كافر عندهم هذه الفواحش عادية، يفعلون الفواحش ويعبون منها، ولكنه ترك الزنا ليس من باب الاعتقاد بالتحريم، وإنما خشية على نفسه من الأمراض. إذن المقصود هنا حرمت، عندما قال حرمت الحرام يعني تركته واجتنبته معتقدا تحريمه، لا بد من هذا القيد. ويؤخذ من الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم، فهم يسألون عما يقربهم من الله ويدخلهم الجنة فهي غايتهم. ويؤخذ منه أن الصلاة والصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام سبب لدخول الجنة. ويؤخذ منه أنه لا بد لدخول الجنة من عمل، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولم يذكر في الحديث الحج، هذا الصحابي ما قال وحججت بيت الله الحرام، ولا قال وزكيت مالي، لم يذكر الحج ولم تذكر الزكاة. قال أهل العلم هذا يحتمل لأن فرض الحج متأخر، في عدة احتمالات، منها لأن فرض الحج إيش متأخر وكان في السنة التاسعة من الهجرة، فربما كان السؤال قبل أن يفرض الحج. وأيضا عدم ذكره للزكاة، ربما كان هذا الرجل ليس بذي مال فلا تجب الزكاة عليه. ولم يذكر باقي الشرائع التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحقوق وأداء الواجبات للآخرين والقيام بالقسط والعدل وبر الوالدين وصلة الأرحام وصلة القربى والإحسان للجيران. نعم، ولم يذكر الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه. لماذا؟ لأن هذه الشرائع كلها تدخل تحت عموم تحليل الحلال وتحريم الحرام. فما كان ما حلله الله عز وجل سواء كان أوجبه، سواء كان من الواجبات أو كان من المستحبات، هو داخل تحت تحليل الحلال، وما كان من المحرمات فإنه داخل تحت تحريم الحرام، عندما قال وحرمت الحرام. ولم يذكر أيضا في الحديث التوحيد، مع أنه أعظم أركان هذا الدين، أعظم شيء في الإسلام التوحيد، ومع ذلك لم يذكره. السبب في ذلك لأن قبول الصلاة والصيام وغيرها من الشرائع إنما هو متوقف على الإتيان بالتوحيد وتحقيقه. لذلك جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا. إذن أول شيء ما هو؟ التوحيد. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. إذن عدم ذكر التوحيد لا يعني أنه ليس أفرض الفروض، ولا أنه أعظم الأركان، ليس أنه أعظم الأركان، بل هو أفرض الفروض وأعظم الأركان، وإنما لم يذكر لأن قبول الصلاة والصيام وكل الشرائع متوقف على الإتيان به، فتحصيل حاصل أنه لا بد من أن يأتي بالتوحيد أولا، ولا بد من أن يخلص العبادة لله أولا، ولا بد وأن يخلص الدين لله عز وجل أولا، وإلا لا يقبل له من العمل شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. شهد له النبي عليه الصلاة والسلام عينا بأنه من أهل الجنة، لأنه علم بوحي من ربه أنه سيأتي بالشرائع على الوجه الأتم الأكمل. وقوله في الحديث لم أزد على ذلك شيئا لا يعني أنه لن يأتي بشيء من الشرائع الأخرى غير هذه التي ذكرها، وإنما يقول سأحج حج الفرض ولن أحج حج نافلة، هذا المعنى، أنه لا يزيد على الفرائض، سأصلي الفرض ولا أصلي نافلة من قيام ليل ونحو ذلك، سأصوم رمضان ولا أصوم غيره. هذا الرجل زبطت معه كما يقال في العامية، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك، لكن هذا ليس لعموم الأمة، ما صلح بحق هذا الرجل لا يصلح لعموم الأمة، لا يصلح لكل أحد. لماذا؟ لأنه لابد من تقصير، لابد من التقصير في الفرائض، لابد أن يحصل الإنسان ينام عن فريضة، لا يصوم تمام الصيام، ربما أفطر مثلا في صيام رمضان، أو أنه لم يأتي به على الوجه الأتم الأكمل الأحسن، لغى فيه أو رفث، نعم لم يأتي بحجه على الوجه الأتم الأكمل، وهكذا. فلا بد من تقصير، فتأتي النوافل ماذا تفعل؟ تسد، هذا فضل الله عز وجل، تسد الخلل والنقص في الفرائض. انظروا في عمل عبدي هل له من تطوع، هكذا يقول الله عز وجل في الصلاة والصيام وكل الشرائع، لذلك لا بد من الحرص عليها غاية الحرص. نعم، فمعنى الحديث، قال هذا الحديث معناه حديث جابر، أو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، معناه أنه يقول للنبي عليه السلام أخبرني يا رسول الله إن قمت بالواجبات وانتهيت عن المحرمات أدخل الجنة؟ الجواب نعم، وليس المقصود فقط الاقتصار على ما جاء في هذا الحديث. نعم. نعم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله. هي هكذا: الطهور بضم الطاء، لأن المقصود هنا ليس الطهور اللي هو يتطهر به، الطهور بفتح الطاء ما هو؟ الماء، الماء الذي يتطهر به. الطهور بضم الطاء هو عملية التطهر، الوضوء أو الاغتسال. فإذا هنا يقصد هنا في الحديث هذا الفعل، العبادة اللي هو عملية التطهر، فإذا هي بضم ماذا؟ بضم الطاء. تقول هكذا: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نعم، الطهور هو التطهر من الأحداث، وذلك بإزالة النجس ورفع الحدث، ويكون بالماء، ويكون كذلك بالصعيد الطيب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. قال: شطر الإيمان أي نصفه. وكيف تكون الطهارة فقط اللي هو الوضوء أو الاغتسال؟ كيف تكون الطهارة بالماء شطر الإيمان كله؟ كيف تكون الطهارة شطر الإيمان كله؟ الجواب بأحد معنيين. الأول أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيش؟ إيمانا. فمن صلى صلاة تامة كاملة مرضية فقد كمل إيمانه لا شك، مع الانتهاء عما حرم الله عز وجل، وليس مجرد أنه يأتي ويصلي دون أن ينتهي عما حرم الله ويأتي بباقي الفرائض. لكن من صلى، المعنى من صلى صلاة تامة كاملة بخشوعها وخضوعها وكانت مرضية عند الله عز وجل منتهيا عما حرم الله وقائما بالفرائض الأخرى فقد كمل إيمانه. وهذه الصلاة التي تسببت بكمال الإيمان لا تصح إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. فالطهارة نصفها، الطهارة نصف الصلاة. إذن الصلاة تكفر الذنوب بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، أو يقال طبعا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا فهمتم المعنى الأول، فهمتم المعنى الأول، أعيد أقول: الله عز وجل سمى إيش؟ سمى الصلاة إيش؟ إيمانا. سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهارة لا تصح إلا بماذا؟ لا تصح إلا الصلاة، لا تصح إلا بالطهارة. فإذا هي نصفها، هي نصفها، ولما سماها إيمانا فهي نصف الإيمان بهذا الاعتبار، هذا التوجيه الحديث. أو يقال إن الصلاة تكفر الذنوب بشرط إسباغ الوضوء، هذا أيضا داخل في المعنى الأول اللي ذكرناه. الصلاة تكفر الذنوب بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصار الوضوء شرط الصلاة وشطرها وشطرها. وأيضا يقال: الصلاة هي مفتاح الجنة، والوضوء مفتاح الصلاة، فهو نصفها، لأنه لا تفتح الجنة إلا للمصلين المؤمنين. وفي الحديث: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. عمر رضي الله عنه يقول: التي قبلها أجود منها. فقال: ما هي؟ قال: يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن على اعتبار أن الصلاة هي الإيمان أو سماها الشرع إيمانا فنصفها طهارتها، فعلى هذا التوجيه يكون الطهارة إيش أو الطهور شطر الإيمان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ولعله هو الأقرب والأوجه أن الإيمان قول وعمل. الإيمان إيش؟ قول وعمل وظاهر وباطن. الإيمان قول وعمل وظاهر وباطن. شيء تعريف الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذن هو قول وعمل وظاهر وباطن. فخصاله إذن قسمان، منها ما يطهر الباطن ومنها ما يطهر الظاهر. فالاعتقاد الصحيح يطهر الباطن، والطهارة المائية تطهر إيش؟ تطهر الظاهر. فصارت إذن الطهارة نصف الإيمان بهذا الاعتبار. هذه واضحة؟ طيب. قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، هذا فيه فضيلة الحمد، وأن هذه الكلمة لعظم فضلها يملأ ثوابها ميزان الذاكر بها. والحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل المحامد. الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله مع الإخلاص والمحبة والتعظيم. والحمد يكون على صفات الكمال. الحمد إنما يكون على إيش؟ على صفات الكمال. وهذا اللفظ عندما قال الحمد لله تملأ الميزان فيه إثبات الميزان الذي توزن به أعمال الناس يوم القيامة، وهو ميزان على الحقيقة وله كفتان يوزن به الناس وتوزن به أعمالهم كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله معناها أسبحك تسبيحا عظيما أو كثيرا، والتسبيح هو التنزيه، فالله تعالى منزه عن كل عيب ومنزه عن كل نقص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه وفي ومنزه أيضا عن مشابهة المخلوقين. وفي بيان فضل الجمع بين التحميد والتسبيح فيه بيان فضل الجمع ما بين التحميد والتسبيح، أن تقول سبحان الله والحمد لله، وأنه يملأ هاتان الكلمتان تملأان ما بين السماء والأرض. وسر ذلك أن الجمع بين الحمد والتسبيح جمع بين إثبات الكمال ونفي النقص. انتبهوا لهذا. إيش فضيلة الجمع ما بين الحمد والتسبيح؟ الحمد لا يكون إلا على صفات الكمال، وقل الحمد لله الذي لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كمالات كلها كمالات. فالحمد لله إنما يكون على في حال إثبات الصفات التي هي كمال محض لله عز وجل. إذن الحمد إنما يكون على الكمال، على صفات الكمال. والتسبيح تنزيه إنما يكون على النقص. فأنت تجمع ما بين الحمد إيش والتسبيح، فالحمد إثبات الكمال المطلق لله عز وجل، والتسبيح تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أنك تثبت الصفات اللائقة بالله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من صفات النقص. إذن فيه بيان فضيلة الجمع ما بين الحمد والتسبيح أو التحميد والتسبيح، وأنه يملأ ما بين السماء والأرض. وسر ذلك أن الجمع ما بين الحمد والتسبيح هو جمع ما بين إثبات الكمال ونفي النقص، وبهما يتحقق توحيد الأسماء والصفات. يقول الشيخ العثيمين وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق، وهذا أمر يعني لا يستحيله العقل ولكن يحار به العقل، لذلك ما علينا إلا الإيمان والتسليم. قوله والصلاة نور، فهي نور في القلب، نور في الوجه، نور في البصيرة، نور في القبر، نور في الحشر، نور وهداية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو اشتد عليه أمر أو نزل به كرب فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة، لأنه يجد فيها الراحة والسكينة. قوله والصدقة برهان، معناه أن الصدقة الخالصة لله ومنها صدقة السر دليل وحجة على إيمان صاحبها. وقوله والصبر ضياء، معناه كما قال ابن دقيق العيد: الصبر المحبوب في الشرع هو الصبر على طاعة الله والصبر على معصيته والصبر على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. إذن الصبر كم نوع؟ ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، ترك المحرمات يحتاج إلى أن تصبر على ترك الشهوات، ترك المحرمات، الطاعات تحتاج إلى صبر لكي تقوم بها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والصبر الثالث هو الصبر على النائبات والمكاره والبلاءات ونحو ذلك. قال والمراد أن الصبر محمود لا يزال صاحبه مستضيئا به مهتديا مستمرا على الصواب. إذن الصبر ضياء، هو يضيء لك في حياتك ينورها، فيه الهداية. وما يعني ندم من صبر، لكن الذي يندم الذي يفقد صوابه في الوقت الذي ينبغي عليه أن يصبر. والقرآن حجة لك أو عليك، فيكون القرآن حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. ونرجع إلى حديث الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه. فمن النصح للقرآن الاعتقاد بأنه كلام الله صفته ليس بمخلوق، ومن النصح له تصديق أخباره وامتثال أوامره، العمل بمحكمه، الإيمان بمتشابهه. نعم، ومن النصح لكتاب الله الذي يدخل فيه حتى يكون حجة لك أن تقرأه حقا وأن تتلوه حق تلاوته وأن تتدبره تدبر القرآن وأن تتفهم أحكامه وأن تعقل أمثاله. قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الغدو هو الخروج مبكرا في وقت الصباح، ومنه في لغة العرب طعام الغداء يعني طعام الفطور. الناس الآن اختلفت أعرافهم واختلفت ألفاظهم، فطعام الغدوة هو الطعام الذي يكون في وقت الغدو وهو الصباح الباكر. يقول كل الناس يغدو، كل الناس يخرج إلى عمله في الصباح، وكل واحد يبيع نفسه بحسب ما يحب وبحسب ما يعمل. فإن أحب في نهاره كله ما يقربه إلى الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات ظاهرا وباطنا فقد أعتق نفسه إذا أحب ذلك وعمل بمقتضاه. وفي المقابل إذا كره ذلك، إذا أبغضه، إذا تركه، إذا قصر فيه ما يحبه الله تعالى ويرضاه، إذا قصر فيه فإنه يوبق نفسه، كما لو وقع في الشرك أو في البدع أو المعاصي فأتى بها كلها أو أتى بشيء منها فقد أوبق نفسه أي أهلكها. فالإنسان طاعته تنفعه ومعصيته تضره، والله عز وجل غني عن طاعات العباد، فطاعتك تنفعك ومعصيتك لا تضر الله عز وجل، وإنما أنت تضر بها نفسك. والناس في الحديث قسمان: معتق وموبق، ولي معتق وشقي موبق لنفسه. نعم، حديث النبي. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جاع جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط المخيط ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث قدسي، والأحاديث إما نبوية وإما قدسية. والحديث القدسي، هذا الحديث القدسي تضمن جملا من العلم وأصولا عظيمة. الحديث القدسي الضابط في التفريق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث النبوي هو معناه من الله ولفظه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، فكلاهما وحي كالقرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فكلاهما منزل، القرآن والسنة، سواء كانت هذه السنة أحاديث نبوية أو أحاديث قدسية. طيب، قد يقول قائل كيف لفظه ومعناه من الله عز وجل صار قرآن؟ نقول لا، لفظه ومعناه من الله عز وجل وليس قرآنا، فإن الفرق ما بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، يعني أن الصلاة لا تصح به، لو أنه قرأ 100 حديث قدسي لا تصح الصلاة بالأحاديث القدسية، فلذلك لفظه ومعناه من الله عز وجل. فلو قال قائل لفظه من الله ومعناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا مشكل، فلذلك هو لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، ولكنه ليس بمرتبة القرآن ولا يأخذ أحكامه، فلا تصح الصلاة بقراءته. نعم، قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، معناه أن الله تعالى نزه نفسه عن الظلم، فالظلم صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، نعم، ومنزه عن مشابهة المخلوقين، وذلك إذا نزه الله نفسه عن الظلم لأنه عيب ونقص، وهو سبحانه تعالى منزه عن كل عيب ونقص. وفي نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى، نفى الظلم عن نفسه، هذا النفي ما هو نفي مجرد فقط ليس له فائدة، وإنما يتضمن إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا؟ كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإن ذلك النفي يتضمن إثبات ضد الصفة المنفية، هذا لابد أن يعرف. فإذا نفى عن نفسه إيش هنا؟ الظلم، لأنه عيب ونقص، فهذا النفي يتضمن إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنب بعد أن تقوم عليه الحجة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحرمه الله تعالى على عباده، نعم، في أموالهم، في أنفسهم، في أعراضهم، ذلك لأنه منكر وقبيح واعتداء. وأعظم الظلم ظلم الإنسان نفسه بماذا؟ بالشرك، كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، معناه كما أسلفنا في دروس سابقة أن التوفيق والهداية الحقيقية بيد من؟ بيد الله عز وجل، لا بيد نبي ولا بيد ملك ولا بيد عالم، التوفيق للهداية بيد الله عز وجل وحده. لذلك أمر العبد بسؤال الهداية ممن؟ من الله تبارك وتعالى. قال إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم في الآية، وهنا يقول فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا مني الهداية الحقيقية التي فيها صلاح دينكم ودنياكم. قال ابن رجب رحمه الله فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، هذه الفطرة، الإنسان يولد موحدا، فإذا وجد من يأخذه إلى الطريق القويم قبل أن تتلوث فطرته فإن الأصل أنه يقبل الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل. يعني هداية الفطرة وحدها لا تكفي، هداية الفطرة وحدها لا تكفي، لتسمى الهداية بالقوة القريبة، يعني كيف أن الله عز وجل خلقك، القوة القريبة الشيء الموجود فيك. الله عز وجل ما يخلق الناس مشركين ولا يخلقهم مبتدعين ولا يخلقهم عصاة، خلقت عبادي حنفاء ثم اجتالتهم الشياطين. فإذا أنت مهيئ بالأساس لقبول الحق، لكن شو اللي بيصرفك عن قبول الحق؟ دعاة الضلال، دعاة السوء، فهمتم؟ البيئة التي تلوث الإنسان وتلوث عقله، الشبهات. ولذلك جاء الشرع ينهاك أشد النهي، كما أسلفنا في شرح أصول السنة كثيرا في هذا الباب، ينهاك الشرع أشد النهي عن مجالسة من يصرف فطرتك ومن يلوث فطرتك، من يحزبك في الدين، من يصرفك إلى العقائد الباطلة المنحرفة، نعم، من يلبس عليك دينك، من يجعل في قلبك شبهات. فيقول الإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل، يعني صار مهتديا الهداية الحقيقية بعد أن كان مهتديا بالقوة، يعني بالأصل، لأن الله خلقه مهتديا، خلقه على الفطرة السوية. قال وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، وهذا الخذلان ما يأتي إلا مع وجود سببه، والسبب إما ظاهر وإما باطن. من الأسباب الظاهرة إنك أنت تسعى بيديك وبرجليك وبعقلك إلى مجالس السوء فتخذل، ومن الأسباب الباطنة عدم الإخلاص، الرياء، العجب، الكبر، فتصرف وتخذل. فلذلك لا بد من إصلاح الظاهر والباطن. هنا عندما قال وإن خذله الله يعني يخذله بناء على اختياره لأسباب الخذلان، قدر الله عز وجل أن يخذله لأنه هو الذي اختار إيش؟ أسباب الخذلان، كما قال تعالى وأما من أعطى واتقى وصدق فسيسر له، وأما من بخل واستغنى، قال وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسيسره للعسرى. نعم. قال قوله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، معناه أن الله وحده هو الذي يطعم الخلق، هو الذي يرزقهم ويكسوهم، فهم مفتقرون إليه غاية الافتقار، هو الذي قدر أرزاقهم وأقواتهم، كقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذا أمر عباده بطلب الرزق والاكتساء منه وحده، وهذا غير مباشرة الأسباب، أسباب الرزق وأسباب طلبه كالسعي في الأرض وتعلم العلم الذي يؤدي إلى كسب الرزق، تعلم العلوم الدنيوية وتعلم الحرف والتجارة ونحو ذلك. فالناس مأمورون بالأخذ بالأسباب، ولكن السبب قد ينفع وقد لا ينفع، ومرد ذلك إلى ما قدره الله تعالى في الأرزاق. قوله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، بيّن سبحانه وتعالى في هذا أن طريق السلامة من الذنوب والخطايا التي لا بد أن يقع بها بنو آدم هو التوبة والاستغفار وصدق الرجوع إليه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه بسند حسن. قوله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم، ولكنها لا تزيد في ملك الله شيئا. وفيه تنبيه أيضا على أن الخلق ينبغي عليهم أن يعظموا المسألة، لأنه قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل كل الخلق، كل البشر، كل الإنس والجن من أول الخليقة إلى يوم الدين، لو أنهم اجتمعوا على في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عند الله من ملكوته إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا ما أدخلت البحر، فإنها لا يا دوب يعني ممكن إنها تعلق بها إيش نقطة، وممكن لا تعلق، ممكن لا يعلق شيء. فهذا فيه تنبيه ليس فقط على عظم ملك الله، وإنما فيه تنبيه على أن الخلق عندما يسأل الله ينبغي أن يعظموا المسألة وأن يوسعوا في طلبهم. والله عز وجل واسع العطاء، واسع الرزق، فاسأله ووسع في المسألة وأكثر من المسألة وألح من الطلب. نعم، فأعظم المسألة، هذه السنة، ووسع في الطلب، ولا تقتصر، ولا تختصر. لا تقول هذا ليش أنا أدعو في هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون في كل صغير وكبير، في كل قليل وكثير. الله عز وجل خزائنه لا تنفد. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم وسأل كل ما يريد وحقق الله لهم ذلك، لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، والمعنى أنه لا يحصل نقص أصلا، كما أن الإبرة لا تحدث في البحر نقصا، فكذلك الحال لو أن كل الناس أعطاهم الله عز وجل ما يريدون ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لأن يقول: لأن ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة، ما يعلق بها من الماء لا يعتبر شيئا، لا في الوزن ولا في رأي العين. ثم قال في آخر الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأعمال الناس جميعا محصاة في إمام مبين، وستوفى كل نفس يوم القيامة ما كسبت وما قدمت وما أخرت. فمن عمل خيرا فليحمد الله، فليحمد الله على أن وفقه الله تعالى لذلك الخير. فالفضل كله أولا وآخرا لله عز وجل. أنت عندما تهتدي وتستقيم على أمر الله، تلزم السنة، تلزم دروس العلم ومجالس العلم، نعم، ويظهر ذلك بأثر طيب عليك في حياتك، في أسرتك، وفي بيتك، وفي شارعك، نعم، ويزداد إيمانك، كل هذا إنما هو بفضل الله عز وجل وحده. فالتوفيق والهداية التامة إنما هي بيد الله. ولذلك قال: من وجد خيرا فليحمد الله، فليرد ذلك الخير إلى من؟ إلى مسببه وإلى موجده أصلا على الحقيقة، وهو الله تبارك وتعالى. فالفضل كله إليه أولا وآخرا. ومن أساء وأذنب، قال: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإساءة والذنب لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، والمعصية ليست منه سبحانه وتعالى. الجناية عندما يجني العبد على نفسه لا يقول: الله عز وجل قدر لي ذلك. نعم قدره، لكن أنت الذي اخترته. وفعل العبد لا ينسب إلى الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هو من جملة خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون. ولكن أفعال العباد لا تنسب إلى الله عز وجل التي فيها النقص، وإنما أفعاله سبحانه وتعالى كمال محض، وما نزه نفسه عنه إنما هو من باب إثبات الكمال المحض له سبحانه وتعالى. لذلك قال في آخر الحديث: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فتقصيرك راجع إلى اختيارك، ومعصيتك راجعة إلى اختيارك الذي أدى إلى أن يخذلك الله عز وجل. نعم، كما قلنا، لسوء الفعل الظاهر وسوء الفعل الباطن. فإذا وجد أمامه يوم القيامة العذاب فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو من أوبقها بمعصية الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح أعمالنا ومراشد أمورنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.